بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وسلم أما بعد، الدرس الأول. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة أول الدروس عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي سيبث إن شاء الله عبر إذاعة ميراث الأنبياء، والذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. فأقول: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فرض من الفروض، فمن طريقه عليه الصلاة والسلام وصلنا هذا الخير وهذا الدين العظيم. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحجة والمحجة، وبسببه عليه الصلاة والسلام سلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، فهو من الله سبحانه وتعالى منه. فأمن شيء من الله به علينا هو الرسالة والعلم، فهذا من تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته. وقد قال الله جل في علاه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا بد أن يكون هذا المعطى للرسالة مؤهلاً، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة. لما كان الأمر كذلك، كانت معرفته عليه الصلاة والسلام فرضا وحتما لازما، وحتى نعرف له حقه وأن نعرف منزلته وقدره. فقد أرسله الله جل في علاه رحمة للعالمين، وأثنى على خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره، كما قال العلماء، قالوا بمعنى رفع من شأنه وأعلى مقامه، فجعل اسمه مقرونا باسمه، فلا تجد متشهدا ولا خطيبا ولا مصليا إلا وتجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو أفضل الناس عملا وعلما، وأعظمهم على البر والتقوى عليه الصلاة والسلام. فكل خير في الوجود فالنبي صلى الله عليه وسلم أعان عليه، بل وله عليه الصلاة والسلام مثل أجر كل عامل خير من أمته. لماذا؟ لأنه هو الذي دعا إلى ذلك، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فلما كان مقامه عظيما عند الله، اختصه الله سبحانه وتعالى بشمائل عظيمة، فهو كريم الشمائل عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وخلقته وعشرته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العظيمة عند الله جل في علاه، فواجب على كل أهل الاختصاص وطلبة العلم أن يعرفوا الناس بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وبخلقه الكريم، وبهذه الشريعة التي جاء بها، بشريعته السمحة. فمعرفة هذه الشمائل تزيدنا في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعلنا نحبه ونزداد إيمانا، فنزداد له تبجيلا ونزداد له شوقا. فالإيمان به وتصديقه واتباعه ركن شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأهل السنة يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام بكل تعظيم جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا التعظيم فعليا أو قوليا أو اعتقاديا. فالوارد في الكتاب والسنة من ذلك الباب في غاية الكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب نسب شريف، وقد درسنا سيرته ودرسنا خصائصه. فلما من الله سبحانه وتعالى علينا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدراسة خصائصه، رأينا أن من مكملات ذلك دراسة شمائله، فحبه عليه الصلاة والسلام فريضة على كل مسلم، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا لما درسنا سيرته عرفنا شرفه، وعرفنا نسبه الشريف، وعرفنا أسماءه عليه الصلاة والسلام، وأن الله هيأه وأعده للرسالة وقد بشر به الأنبياء قبله، وعرفنا أنه تربى عليه الصلاة والسلام مع أمه ثم مع جده ثم مع عمه، ثم تربى في البادية وحصلت له حادثة شق الصدر وكان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ورحل مع عمه إلى الشام وقد كان صغيرا وبشر به عيسى، وإن اليهود ليعرفون أنه نبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وكذلك رهبان النصارى، بل حتى إن المخلوقات التي هي ليست من الجن ولا من الإنس كانت تخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ذئبا عدا على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزع الشاة منه، أقع هذا الذئب على ذنبه جلس على أليتيه، فقال لهذا الراعي: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فتعجب هذا الراعي فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب، وهذا هو الشاهد: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فذهب هذا الراعي إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر الذئب، فأمر بلالا فنادى بالصلاة، الصلاة جامعة، ثم قال: أخبرهم. فقام الراعي وأخبرهم بخبر الذئب، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عن حائط من حيطان بني النجار أن فيه جملا لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه هذا الجمل، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل هذا الحائط فإذا بهذا الجمل يأتي ويضع مشفره إلى الأرض حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هاتوا بخطامه، أو هاتوا خطامه، قال عليه الصلاة والسلام: هاتوا خطامه، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت إلى الناس وقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. العصاة من الجن والإنس هم الذين يكفرون ويكذبون ويجحدون، وهذا مخلوق من مخلوقات الله، ذاك ذئب وهذا جمل، فهذا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي ويبرك بين يديه. سنبدأ إن شاء الله تعالى الكلام عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والشمائل هي جمع شميلة أو جمع الشمال، وهو الطبع، والمراد صورة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، فنستوعب أوصافه الخلقية كوصف قامته وعيونه ومنكبيه، وكذلك نستوعب أوصافه الخلقية وهي الصفات الباطنة، فالخلق بضم الخاء المراد به الصورة الباطنة كالحلم والعلم والصبر، وأما الخلق بفتح الخاء فهي الصورة الظاهرة للإنسان كالبياض والطول ولون البشرة وغيرها. فالكلام سيكون عن أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، وعن سجاياه الحميدة، وعن عبادته وهديه، كذلك سنتكلم عن وصف سلوكه في حياته وأيامه، عن رحمته وصبره وكرمه وبره ولينه وشجاعته وتواضعه، لنطلع عليها ونقتدي ونتأسى بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وآدابه. العلماء أدخلوا في الكلام عن شمائله كذلك الكلام عن شرابه وطعامه ولباسه وفراشه، حتى الكلام عن نومه ويقظته، حتى عن معاملته، بل وأداة الحرب ودوابه، وتكلموا عن عبادته. فالشمائل في الحقيقة من أوسع الموضوعات تنوعا واختلافا في الروايات، بخلاف الخصائص، وهذا هو الفرق. الخصائص لا يجوز للمسلم أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، لأن الله اختصه بهذه الخصائص. أما الشمائل فندرسها حتى يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للمسلم أن يتأسى ويقتدي وهو يجهل هذه الشمائل. ومن المعلوم أن التأسي مأمور به. الله يقول في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب نزلت تبين حال أهل الإيمان في غزوة الخندق، وبينت أيضا حال أهل النفاق. وما أجمل ما قاله ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، قال: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال الله تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا كلامه رحمه الله، كلام ابن كثير. إذن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام فقد رآه على صورته الحقيقية، كما سيأتي معنا في الأحاديث التي تدل على ذلك. الرائي للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه جعلت له فضيلة في ذلك، وهو أنه لو رآه فهو قد رآه على صورته، فهي من الله وليست من الشيطان. وهذا لا يمكن للمرء أن يعرفه حتى يكون عنده علم بهذه الشمائل الحقيقية التي هي الشمائل الخلقية. ولهذا جاء في حديث عند ابن سعد في طبقاته، وعند أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه الترمذي في شمائله، أن رجلا يقال له يزيد الفارسي جاء إلى ابن عباس فقال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. وهذا يزيد كان يكتب المصاحف، فقال له بعد أن قال لابن عباس: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، قال له ابن عباس: حدثني، إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد قال: فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيته؟ فقال يزيد الفارسي: نعم. فقال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. فقال ابن عباس رضي الله عنه بعد أن سمع هذه الأوصاف الخلقية، قال: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني أنك أصبت الوصف تماما. هذا الحديث سيأتي الكلام عنه بالتفصيل، لأن هناك خلاف طويل في يزيد الفارسي، من هو يزيد الفارسي؟ فطائفة تقول هو فلان، وطائفة ترى أنه في عداد المجهولين، وإن كان هذا هو الصواب في ذلك، لكن سيأتي الكلام عند الكلام عن شمائله. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه ساق الحديث المرفوع: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. وتكلمنا في درس الخصائص أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. فلهذا لما انتهى من وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وتظهر عظم هذه الشمائل في أنه عليه الصلاة والسلام احتج على قومه بما يعلمونه عنه عليه الصلاة والسلام من صدقه. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل ونادى يا صباحة، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب أخزاه الله فقال ألهذا جمعتنا تبا لك؟ فأنزل الله عز وجل سورة تبت يدا أبي لهب إلى آخرها. فالشاهد أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام من شمائله ومن أخلاقه الصدق، وما كان يكذب عليه الصلاة والسلام. ولهذا كتب العلماء وألف الأئمة كتبا خاصة في هذا الجانب. فمن أشهر من كتب وأقدم هذه الكتب هو كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي البختري الأسدي وهب بن وهب، وقد توفي في سنة 200، وهذا الكتاب في عداد المفقودين. كذلك صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن المدائني، توفي في سنة 70 و200، وهو في عداد المفقودين. كتاب الشمائل المحمدية لداود بن علي الأصبهاني، توفي أيضا في سنة 70 و200، وهو في عداد المفقودين. ثم أشهر هذه الكتب وأوسعها وهو مطبوع وموجود كتاب الترمذي عليه رحمة الله، محمد بن عيسى الشمائل المحمدية، حتى إن ابن كثير لما ذكره أثنى عليه كثيرا حين ألف كتابه الشمائل. ابن كثير ألف في ذلك أيضا، سيأتي معنا شمائل الرسول للحافظ ابن كثير، أثنى على كتاب الترمذي وذكر أنه أوسع هذه الكتب وهو مطبوع وموجود ومخدوم. ثم كتاب الأخلاق النبوية لإسماعيل القاضي المالكي، وأيضا هذا في عداد المفقودين. وكذلك الأخلاق النبوية لأحمد بن فارس اللغوي، أيضا هذا الكتاب في عداد المفقودين، وقد توفي سنة 95 و200 رحمه الله. وأما إسماعيل القاضي فقد توفي سنة 82 و200. وكذلك كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وهذا الكتاب أيضا من أشهر ما كتب في ذلك وهو مطبوع ومخدوم، طبع في 4 مجلدات لأبي الشيخ الأصبهاني الذي توفي سنة 69 و300، لكن يعاب عليه كثرة الأحاديث الضعيفة، بل هناك أحاديث موضوعة، لكنه أراد أن يجمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه. كذلك كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وهو أيضا من أشهر هذه الكتب للقاضي عياض الذي توفي سنة 44 و500، وهو أيضا كتاب مخدوم ومشروح. وكتاب الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي، وشمائل الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله، أيضا هذا الكتاب من الكتب التي خدمت وطبعت. شمائل الترمذي هو أشهرها، ولهذا اهتم به العلماء وشرحوه، فقد شرح عدة شروح، من هذه الشروح ما هو موجود ومنه ما هو مفقود، كشرح العلامة الإسفرايني الشافعي، فهذا ذكره بعض أهل العلم أنه شرح الشمائل، لكن هذا الكتاب كما أشرنا في عداد المفقودين. وشرح أيضا الشمائل ابن حجر الهيتمي، وهذا أيضا الشرح مطبوع وموجود. شرح الشمائل أيضا المناوي، وانتبهوا فبعض الشروح لا سيما ابن حجر وعنده خرافات وعنده تصوف، وكذلك كثير ممن كتب في ذلك الزمن في القرن 9 والقرن 10 يحصل الشيء الكثير من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالقارئ ينتبه لمن يتكلم في شمائله وأخلاقه، ينتبه لهذه الزلقات وهذه الأخطاء التي فيما يتعلق بالغلو برسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك المناوي شرحه في شرح مختصر، وأيضا علي القاري الحنفي جمع الوسائل في شرح الشمائل. هذه الشروح فقط هي لكتاب الترمذي، وهناك مجموعة كبيرة من الشمائل ذكرت في كتب الحديث المسندة، فإذا قرأت في البخاري ستجد أن البخاري ذكر أحاديث كثيرة جدا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها مبثوثة في الكتب. فستقرأ في كتاب اللباس وستجد الشيء الكثير من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ستقرأ كذلك في كتاب الأدب وستجد الأحاديث الكثيرة التي هي في شمائله عليه الصلاة والسلام. هكذا في صحيح مسلم، في كتاب الزهد، في كتاب الرقائق، أيضا في جامع الترمذي، ستجد في أبواب الصلة، في أبواب البر. ومن أراد يعني المزيد من ذلك فليراجع الكتب المتعلقة بالأدب وبالزهد في كتب السنة، سيجد الشيء الكثير من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حفظوا السنة وحفظوا هذه الشمائل، بل والخصائص، بل والدلائل، بل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا كل صغيرة وكبيرة، ونقلوا لنا نقلا كاملا تاما، بل حتى الكلام عن حركاته وإشاراته عليه الصلاة والسلام. من مولده عليه الصلاة والسلام نقل الشيء الكثير إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. جاءت النصوص الكثيرة التي تبين خلقة النبي عليه الصلاة والسلام عموما، وتبين حسن صورته ومنظره وبهائه وحسنه عليه الصلاة والسلام، وتبين حسنه وجماله واعتدال خلقته. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه جعل أبا بكر الصديق يصلي بالناس، فما كان يخرج في آخر أيامه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة يصلون صلاة الفجر، كشف النبي عليه الصلاة والسلام ستر الحجرة فنظر إلى الصحابة وهم يصلون، قال أنس رضي الله عنه وهذا هو الشاهد: وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم عليه الصلاة والسلام حتى قال أنس: فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فنكص على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أن أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى قول أنس: كأن وجهه ورقة مصحف. هذه عبارة عن الجمال، وعبارة عن حسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته، وعبارة كذلك عن الجمال البارع، كأن وجهه ورقة مصحف. وجاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي حينما قدم إلى المدينة أناس متقلد السيوف وكلهم من مضر، رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم قوم حفاه عراه، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بهم من الفاقة، فدخل وأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى بالناس، فقام وخطب الناس وقرأ عليهم شيئا من كتاب الله، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه. فقام الصحابة رضي الله عنهم يتصدقون، وكان أول من قام هو رجل من الأنصار، جاء بصرة كادت كفه تعجز عن هذه الصرة، بل عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب. قال جرير: حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، يعني كأنه مذهبه. وهذا هو الشاهد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، يعني كأنه مذهبه. في أول الأمر تغير وجهه مما رأى ما بهم من الفاقة، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ورأى هذا الأنصار قد سن سنة في الإسلام حسنة، لأنه لما ختم الحديث قام وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث هنا انظروا: كأنه مذهبه. هذا هو الشاهد: إشراق وجهه وتنويره، كأنه آلة مذهبة، والمذهبة أي المموهة بالذهب، المطلية بالذهب. وفي رواية ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كأنه مدهنة، وهكذا ساقها الطحاوي في شرح المشكل بإسناده: رأيته وهو يقول كأنه مدهنة. المدهن هو الإناء الذي يدهن فيه، وأيضا من معانيه هو اسم للنقرة في الجبل التي يستجمع فيها ماء المطر. فشبه صفاء وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام بصفاء هذا الماء وبصفاء الدهن. وعلى كلا الوجهين، سواء قلنا مذهبة وهذا هو المشهور، أو قلنا مدهنة، فكلاهما المقصود به الصفاء والاستنارة. ولهذا أبو طالب كان من شعره: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ابن عمر في صحيح البخاري كان يتمثل بهذا البيت، بل قال: ربما ذكرت قول الشاعر، وهو قول أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، يعني يأتي وينزل المطر. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. في الصحيحين من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند البيهقي في شعبه أيضا عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس. وعند الترمذي في جامعه: حسن الجسم. وعن أنس أيضا في الصحيحين: كان حسن الوجه، لم أرى بعده ولا قبله مثله عليه الصلاة والسلام. وأكثر من وصف الشمائل لا سيما المتعلق بصفاته الخلقية هو أنس الذي خدمه 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه. لهذا جاء خارج الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه، من حديث جابر بن سمرة عند أحمد في المسند، وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه، يقول جابر: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان، يعني مقمرة مضيئة، فجعلت أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وإلى القمر، يعني في الوقت نفسه، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر بأبي هو وأمي. يعني في نظر جابر وفي معتقده لما كان ينظر إلى القمر وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لهو، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن من القمر، لزيادة الحسن المعنوي في رسول الله عليه الصلاة والسلام والحسي. ولهذا لما سئل البراء: أكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، كما في صحيح البخاري. يعني السائل يسأله: هل كان كالسيف في لمعانه وفي بياضه؟ فأجابه قال: لا، بل أشد من ذلك، بل مثل القمر عليه الصلاة والسلام. بل جاء في بعض الروايات، وإن كان فيها ضعف عند الدارمي وعند الطبراني في المعجم، أن الربيع رضي الله عنها بنت معوذ قالت لما سئلت، قالوا لها: صفي لنا النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: لو رأيته رأيت الشمس طالعة، لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الشمس طالعة. وهذا فيه ضعف، لأنه من طريق عبد الله بن موسى التيمي، وهو كثير الخطأ. كل الصحابة رضي الله عنهم يصفونه بهذه الأوصاف وبهذه الصفات الخلقية الجميلة، هذا يشبهه فيقول أحسن من القمر، وهذا يقول أحسن من السيف، وهذا في ليلة إضحيان يقول: بل والله وعندي أحسن من القمر. وذاك البراء كما في صحيح البخاري لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء قال: لم أرى شيئا قط أحسن منه. ونفسه هو البراء أيضا قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها. ولهذا كان طيبا عليه الصلاة والسلام في حياته وكذلك في مماته، كما قال الصديق الأكبر رضي الله عنه حين كشف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. وفي مسند الإمام أحمد: ما أطيبك حيا وميتا. هذه النصوص التي ذكرناها إنما هي نصوص عامة في خلقته، تبين حسن صورته وحسن منظره وحسن بهائه وجماله واعتدال خلقته، هذا في العموم. سيأتي الكلام بالتفصيل عن صفاته، وسنتحدث عن كل صفة بالتفصيل. هناك أناس يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام. وأول هؤلاء هو نبي الله إبراهيم عليه السلام. في حديث أبي هريرة في قصة الإسراء قال عليه الصلاة والسلام لما رأى إبراهيم: وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به. وفي رواية قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، كما في الصحيحين في رواية مسلم: وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، هذا حين أسري به عليه الصلاة والسلام. وأيضا ممن يشبهه، ممن كان يشبهه، الحسن بن علي رضي الله عنه. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، وهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي رضي الله عنه كان يضحك ويسمع قول أبي بكر الصديق فيضحك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا جاء عن فاطمة في مسند الإمام أحمد، لكن في الحقيقة لا يصح عنها، هو وهم من الراوي. جاء أن فاطمة كانت تقول: بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، وهي تنقز الحسن، تنقز، النقز هو الوثب والقفز، والمقصود أنها كانت ترقصه، ترقص الحسن. هذا ضعيف، لأنه من طريق، هذا من طريق زمعة بن صالح، وقد خلط. لماذا؟ لأن القصة من طريق أو من قول الصديق كما في الصحيح، وليس من قول فاطمة، فهذا من أوهامه. في مسندي أو في صحيح مسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه. إذن الحسن بن علي رضي الله عنه ممن كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنس كما في البخاري: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي، لم يكن أحد أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحسن بن علي. الثالث ممن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام الحسين، الحسين بن علي رضي الله عنه. فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذلك عندما قتل الحسين وجيء برأسه عند عبيد الله بن زياد، جيء برأس الحسين فجعل في طست، فجعل عبيد الله بن زياد ينكت بقضيب ويتكلم في حسن الحسين، يعني كأنه يقول ما أحسنه. فأنس رضي الله عنه قال: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول أنس رضي الله عنه: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبيد الله بن زياد أخزاه الله هو السبب في قتل الحسين، وقد كان يصنع هذا بالحسين بهذا القضيب، لكن عقبه الله عز وجل أيضا بأن قطع رأسه، بل ذكر العلماء أنه لما قطع رأسه وجيء به إلى المسجد أو في رحبة المسجد خرجت حية فدخلت في أنفه. فعلى كل حال أنس رضي الله عنه لما رأى صنيع عبيد الله بن زياد وهو يصنع ما يصنع برأس الحسين مع أنه يتعجب من حسنه، قال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخبوبا بالوسمة. إذن هذا أيضا الحسين ممن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ممن يشبهه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين في قصة ابنة حمزة حين اختلف فيها ثلاثة من الصحابة وهم علي وجعفر وزيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. كذلك ولده عبد الله بن جعفر كان ممن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أيضا هو صحابي، كان ممن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قتل جعفر في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه جيء بأبنائه، بجعفر وكذلك بعون وبمحمد، كلهم أبناء جعفر، جيء بهم فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسهم ثم قال: أما محمد، يعني ابن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، يعني شبيه بجده، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيد عبد الله ودعا له: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فجاءت أمهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها وذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم أيتام، فقال لها: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لعبد الله بن جعفر. في بعض الروايات عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند الطبراني أن هذا قاله في عون: وأما عون فشبيه خلقي وخلقي. وصحح هذه الرواية الحافظ في الإصابة، لكنه رحمه الله نسبها للنسائي، قال: وعند النسائي، وهذا غير صحيح، وهي غير موجودة في النسائي، بل الذي في النسائي عن عبد الله رضي الله عنه: وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ويؤكد أن المقصود عبد الله هو آخر الحديث. لماذا؟ لأنه دعا لعبد الله بعد أن قال: وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، قال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. والقصة واحدة، وهذا لعله حصل فيه شيء من الوهم، وإلا في الصحيح أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، قالها في عبد الله وليس في عون. وعون أيضا ممن ذكر العلماء أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم ذكر هذا اعتمادا على هذه الرواية وعلى تصحيح الحافظ ابن حجر، ومنهم الحافظ نفسه: وأما عون فشبيه خلقي وخلقي. وكذلك زادوا ممن كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام كما في تراجمهم: أبو سفيان بن الحارث وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك السائب ابن عبيد المطلبي وهو من أجداد الشافعي، هو أحد أجداد الشافعي رحمه الله، وكذلك قثم ابن العباس وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعضهم روى بيتين من الشعر فيها خمسة ممن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بخمسة أشبه المختار من مضر، يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن، بجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن. فساق خمسة: جعفر وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قثم، ثم السائب ابن عبيد، ثم أبو سفيان، والحسن ابن علي. جاء العراقي رحمه الله وأوصلهم إلى سبعة، فنظم أيضا بيتين من الشعر فقال: وسبعة شبهوا بالمصطفى، فما لهم بذلك قدر قد زكى ونما، سبطا النبي أبو سفيان سائبهم، وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما. سبطا النبي حسن الحسين، وأبو سفيان هو ابن الحارث، وسائبهم هو السائب بن عبيد وجعفر بن عبد المطلب، وأما ابنه فهو عبد الله، ثم قثم ابن العباس. جاء الحافظ ابن حجر فأوصلهم إلى عشرة، وذكر مسلم ابن عقيل، وزاد أيضا كابس بن ربيعة، وزاد عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر كان دون السنتين عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرهم هؤلاء العشرة في بيتين من الشعر، ثم وذكر هذا في فتح الباري، ثم رأى أن يزيد، فرأى أنه أيضا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من مارية ممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة أيضا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يشبهه، وكذلك عون ابن جعفر ابن أبي طالب. فساق بيتين من الشعر وذكر هؤلاء كلهم: السائب ابن عبيد وأبو سفيان، وكذلك الحسن ابن علي والحسين ابن علي وإبراهيم وفاطمة وجعفر ومعه ولداه عبد الله وكذلك عون، وذكر أيضا عبد الله بن عامر ومسلم ابن عقيل وكابس ابن ربيعة، وذكر معهم وختم بهم قثم. هذا الذي هو كابس ابن ربيعة، هذا رجل من أهل البصرة وكان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن معاوية لما رآه ونظر إليه قالوا قبل بين عينيه وأقطعه أرضا، وكان أنس بن مالك إذا رآه بكى وقال هذا أشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ساق هذه القصة ابن عدي في الكامل بإسناده من طريق عباد بن منصور، لكنه ذكره باسم عابس ابن زمعة، وإن كان الحافظ يقول هو كابس ابن ربيعة. وساق القصة أيضا

كانوا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليهم رجل ومعه جمل فأناخ جمله في المسجد ثم عقله وقال لهم، أي للصحابة الذي كانوا جلوسا: أيكم محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم متكئ عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، فقال الصحابة: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي عليه السلام: قد أجبتك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة حتى قال له: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال له: سل عما بدا لك، سل عما بدا لك. وانظروا إلى كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متميزا عن أصحابه، لا بلباس ولا بكرسي الملك ولا بتاج على رأسه ولا بشيء يخصه، حتى إن الرجل ما عرفه وقال: أيكم محمد؟ هو بين أصحابه ومع أصحابه عليه الصلاة والسلام، يلبس كما يلبس أصحابه ويجلس كما يجلس أصحابه، وهم يقتدون ويتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أيكم محمد؟ فأشاروا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. والشاهد: هذا الرجل الأبيض. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي جحيفة، يقول أبو جحيفة: رأيت النبي أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب. وجاء أيضا في سنن النساء الكبرى، وهو عند أحمد أيضا، لكن لفظ النساء في الكبرى من طريق محرش الكعبي رضي الله عنه على خلاف في اسمه، طائفة أو الراوي مرة يقول مخرش بالخاء ومرة محرش الكعبي وهو خزاعي رضي الله عنه، يقول: خرج من الجعرانة عليه الصلاة والسلام ليلا كأنه سبيكة فضة، فاعتمر ثم أصبح بها كبائت. هذا بعد أن فتح مكة وبعد أن غزا حنين ورجع إلى الجعرانة يقسم الغنائم، اعتمر من الجعرانة. الجعرانة بالتجديد وبالتخفيف، الجعرانة والجعرانة، وإن كان الأفصح هو بالتخفيف الجعرانة، وهي قريبة من مكة. لما خرج يعتمر ولبس إحرامه نظر إليه هذا الصحابي محرش الكعبي رضي الله عنه، ونظر إلى كذلك جسده كما في رواية أحمد، قال: فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. وهذا يدل على بياضه، لأن الفضة بيضاء. فكبائت، المقصود بقوله ثم أصبح بها كبائت، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الجعرانة واعتمر ورجع وبات فيها وكأنه ما خرج للعمرة لسرعة ذهابه وإيابه، حتى إن هذه العمرة خفيت على جمع من الصحابة، ما كانوا يدرون أن النبي عليه السلام اعتمر من الجعرانة، كما في مسند أحمد قال: فلذلك خفيت عمرته. فقوله هنا كأنه سبيكة فضة كمقصود به في الصفاء وفي البياض. إذن هذه الروايات جاءت صريحة في أنه أبيض، جاءت روايات أخرى تصفه بالأزهر. ففي الصحيحين من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. وجاء في مسند الإمام أحمد عن علي أيضا أزهر اللون. وجاءت روايات أخرى تنفي عنه البياض، وإن كان الحقيقة هذا النفي جاء عن البياض الأمهق. ففي الصحيحين من حديث أنس لما ذكر طول النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، قال: أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم. ما معنى أمهق؟ يعني خالص البياض. وأزهر اللون ما معنى؟ أي أبيض مشرب بحمرة. وآدم ما معنى؟ أي شديد السمرة. إذن جاءت روايات أيضا أخرى غير ذلك تثبت أنه أسمر. ففي الترمذي من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم أسمر اللون. وجاء أيضا عند ابن حبان عن أنس أيضا: كان لون النبي عليه الصلاة والسلام أسمر. والمراد بالسمرة هنا هي الحمرة التي تخالطها بياض، حمرة وتخالطها أو يخالطها بياض. فعلى هذا لم يكن أبيض صرفا عليه الصلاة والسلام، لأن المنفي في قوله ليس بأبيض هو البياض الخالص، فلم تكن سمرته شديدة، لأن المنفي أيضا في قوله ولا آدم هي السمرة الشديدة، فنفى السمرة الشديدة ونفى البياض الخالص أي شديد البياض، وأثبت أنه أزهر اللون، وهذا المقصود به كما أشرنا أبيض لكنه مشرب بحمرة. وأيضا الأزهر يطلق على الأبيض المستنير، فالأزهر هو البياض النير، حتى قالوا إنه هو أحسن الألوان. إذن لا خلاف بين هذه الروايات، ويؤكد ذلك أن أكثر هذه الروايات من الذي يرويها؟ أنس. فأنس رضي الله عنه هو الذي روى أنه أزهر اللون، وهو الذي روى أنه أسمر، وكذلك هو الذي روى أنه أبيض، فمما يؤكد أنه لا تعارض بين هذه الروايات. وهو الذي نفى أيضا وقال ولا آدم، وهو الذي نفى كذلك من طريقه وقال ليس بأبيض أمهق، ويؤكد هذا أن بياض النبي عليه الصلاة والسلام ليس خالصا وليس شديدا، وكذلك سمرته ليست شديدة، إنما هو أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة يخالطه حمرة. يؤكد ذلك أنه وصف بأنه أمغر، هذا جاء عند النسائي في قصة ذلك الرجل نفسه الذي جاء ودخل، لكنه هنا عند النسائي لم يأتي من طريق أنس، جاء من طريق أبي هريرة. بينما الصحابة جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل من أهل البادية فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا هذا الأمغر المرتفق. فسرها حمزة راوي من رواة الحديث، حمزة بن الحارث العدوي البصري، قال الأمغر هو الأبيض مشرب حمرة. فجاء هذا الرجل وقال للنبي عليه السلام إني سائلك فمشتد عليك في المسألة، فقال سأل عما بدا لك. فسأله وقال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك، الله أرسلك. ثم سأله عن الصلوات، ثم سأله عن الزكاة، ثم سأله عن الصوم، وسأله عن الحج، ثم قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة. إذن وصفوه بالأمغر. ما معنى الأمغر؟ هو يوافق أزهر اللون. فمن أثبت البياض ما أراد بذلك البياض أنه شديد البياض، لأن أنس نفى ذلك فقال ليس بأبيض أمهق، وأشرنا إلى أن الأمهق هو خالص البياض، وأثبت أنس أنه أزهر اللون هو أبيض مشرب بحمرة، وكذلك نفى عنه السمرة الشديدة ولا آدم. هذه الروايات كلها متفقة ولا خلاف بينها. قد يقول قائل لماذا نجد في روايات الشمائل كثرة الخلاف، فهذا يصف بأمر وهذا يصف بأمر؟ السبب في ذلك يعود إلى أن لغة العرب واسعة، فقد يصف بلفظ وله عدة معاني، فهنا أمغر هي نفسها أزهر، هو البياض المشرب بحمرة، واللغة واسعة. كذلك يعود إلى وصف الصحابي، قد يصف شيئا فيخالفه الصحابي الآخر فيصف بسبب أمر آخر، ويصف شيئا زائدا يزيد على ذاك، وذاك يقيده وذاك يطلق، فهم يصفون ما يرونه بأعينهم رضي الله عنهم، بخلاف الخصائص. الخاصية لا تأتي إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، يخبره ربه أن هذا خاص بك، حكم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان عن الأنبياء أو كان عن الصحابة أو عن الأمة كلهم، كما قد مر معنا في درس الخصائص. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.